إنما هو محرم لأنه منهي عنه شرعا. نعم. ولكن الحكم الذي حكمه خالد غير الذي يمكن أخذ خالد. نعم أقصد في كل أحكام هنا الحكم مثلا في الآخرة دمة الآخرة وفي الدنيا على الصلاة على عامة في الآخرة وفي الدنيا نخل سيق العالم سيق العالم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يخلقون وإنه رحمة ورحمة المؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكم وهو العدل. من جملة ما قص الله علينا في القرآن القضى بينها بني إسرائيل. فبني إسرائيل اختلفوا مثل الأشياء اختلاف بين المسيح وغيره فحكم الله بينهم بالقرآن والحكم الذي يترتب عليه الثواب والجزاء يكون يوم القيامة. فهنا الحكم في الدنيا ما يتبين به الحق من الباطل وأما في الآخرة فهنا يترتب عليه الثواب أو العقاب. ما فينا ما فينا لأن الاعتماد على الأسباب الكيفية شائع لكن مع اعتقاد أنه سبب لأنه مستقل. تعلم عن القضية لا يحكم بينهم بأن هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون. وبين أن اليهود أخطأوا والنصارى أخطأوا أيضا والمعتدلون من النصارى أصاب. قال الله تعالى نعم دور العوام وصل وكل الله لا تغفر الظاهر معنى وقت الله عنده معنى اعتمد على الله مهم معنى ان يجعل الله وكيل لك او معنى يجعل الله وكيل لك معناه يعني ان الله تعالى يكون شاهدا عليه ولا ما بيقصد اني انا في قيامي بامر اسمه قيام الله بامر ما اقصد هذا لكن من قصده توكل على الله يعني معناه اعتمد على الله وقفه علي شهيدا وقفه علي شهيدا يعني ما الآن لو أردنا نشوف ظهر اللفظ إني أنا لك بمنزلة الله وهذا ما يريد من هذا ما يريد من هذا أبدا يريدون وقف الله يعني معناه اجعله شهيدا علي هنا أو معناه وقف بمعنى اعتمد على الله طيب اتساع الله ما فيها شيء هذه صحيحة وطيبة. أيضا الله وكلك ما فيها شيء واتكل عليه ما فيها شيء نعم ما تقصد الإخبار لا لا لأن الله وكله بلا شك إذا وقع الأمر فهو بقضاء الله شيء اللي واقع ما يحتاج منه بقضاء الله. الله وكلك يعني جعلك وكيلا لي بالصيغة التي نطقت بها مثلا هنا بشرط انه يكون حقيقة مما يمكن ان يعتمد عليك فيه. نعم طيب اذا التوكل على الله ما هو الاعتماد على الله مع الثقة به مو مجرد اعتماد بل مع الثقة ولا ثقة الا برجع. ثم إن التوكل قلنا لا ينافي فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى سببا شرعا أو قدرا شرعا أو قدرا نعم نعم طيب فتوكل على الله إنك على الحق المبين أي الدين البين. فسر المؤلف بقوله الحق فسر الحق بالدين والمبين بالبين وليس هذا بجيد لأن الدين منه حق وباطل أولا أليس كذلك ولهذا قال ليظهره على الدين كله وهذا هو الدين الباطل. الدين الحق يظهر على الدين كله أي على الدين الباطل

لا هذه مهدة، هذه كأن، هذه كأن مخصصة. نعم ولا هد ولا هد إلا. نعم طيب يقول Thank you.